ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في رحل مشرك للناس رسولا وكفى